ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ أنا نستطيع أن هذا لا يجوز، لأن أوضح لسقوطها أوضح للسالة فيها، وما أن القرآن لم يعلق الإقرار بمعنى المساجد أو البيوت، وأن قد يعمل به ويحفظ، هذا هو الذي من ذلك، لا يعلق بالإقرار أو بالمساجد أو ما أشبه ذلك، فلا ينبغي على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.